بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، يعني ما حكمها؟ قال: واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار. يعني هذا في مسألة الطاعون، إذا نزل في بلد وكان الناس فيها هل يخرجون أو لا، اتفقوا على أنه لا يجوز الخروج فرارا من الطاعون، لكن لو كان للإنسان شغل أو كانت له مهمة أو كان جاء إلى هذه البلد ليقضي حاجة ثم انتهى، له أن يخرج، لأن هذا لم يخرج بسبب خوف الطاعون أو خشية من أن يقع في الطاعون أو فرارا من الطاعون. أما إذا كان خروجه خوفا من الطاعون وفرارا من أن يصيبه قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي لا يجوز له الخروج. نعم. قال: ودليله صريح الأحاديث. ودليله صريح الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الطاعون في بلد أو في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه. نعم. قوله في رواية أبي النضر: لا يخرجكم إلا الفرار منه، وقع في بعض النسخ فرار بالرفع. هكذا: لا يخرجكم إلا الفرار منه أو الفرار منه، وقع في بعض النسخ بالرفع إلا الفرار منه، وبعضها بالنصب إلا الفرار منه. وعلق الشيخ النووي رحمه الله على أن هذه العبارة بهذا اللفظ بالرفع أو بالنصب فيها إشكال فيما يتعلق بالإعراب، إشكال في الإعراب، لأن قوله لا يخرجكم إلا الفرار منه يعني أن سبب الخروج هو الفرار، وهذا يصطدم مع معنى الحديث والمراد من الحديث. وقوله لا يخرجكم إلا الفرار أي حال كونكم فارين، وهذا أيضا فيه إشكال، لأن الخروج الجائز هو لغير الفرار، أما إذا كان من أجل الفرار أو حال كونه للفرار فلا يجوز الخروج. نعم. قال: وقع في بعض النسخ فرار بالرفع وفي بعضها فرارا بالنصب، وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعنى. مشكل من حيث العربية يعني من حيث الإعراب، ومن حيث المعنى لأنه ينحصر في أن سبب الخروج هو الفرار من الطاعون. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية، مفسدة للمعنى، لأن ظاهرها المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار، فلا منع منه. لأن هذا المعنى غير مقصود عند الشارع. يعني أنه ليس لكم أن تخرجوا لأي سبب إلا للفرار. ومعنى ونهي الشارع لم يكن لذلك بل لعكسه. يعني لكم أن تخرجوا إلا إذا ضمرتم ونويتم وأقبلتم على وأنتم فارون للفران، فهذا ممنوع. نعم. قال وهذا ضد المراد. وقال جماعة إن لفظة إلا هنا غلط من الراوي، والصواب حذفها كما هو المعروف في سائر الروايات. نعم. قال القاضي وخرج بعض محققي العربية لرواية النصب وجها، يعني أن لقوله إلا للفرار لا إلا حال كونكم فارين، خرج لهذا اللفظ وجها من وجوه العربية، يعني حال كونكم فارين. نعم. فقال هو منصوب على الحال. قال ولفظة إلا هنا للإيجاب لا للاستثناء، يعني ليست للاستثناء ولكن لأنه يجوز ويجب أن تخرجوا حال كونكم فارين منه. نعم. قال وتقديره لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار، إذا لم يكن خروجكم إلا فرارا منه. نعم. والله أعلم. فإن كان خروجكم فرارا منه لا تخرجوا، وإن كان خروجكم لغير الفرار فلكم أن تخرجوا. قال واعلم أن أحاديث الباب كلها من رواية كلها من رواية أسامة بن زيد، وذكر في الطرق الثلاث في آخر الباب ما يوهم أو يقتضي أنه من رواية سعد بن أبي وقاص رضي يعني الله عنه. يعني أن هذا الحديث هو من مسند أسامة بن زيد رضي الله عنهما لا من مسند أبي سعيد الخدري، لا من مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال القاضي وغيره هذا وهم، إنما هو من رواية سعد عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قوله حتى إذا كان بسرغ نعم لقيه أهل الأجناد. أما سرغ يعني أهل الأجناد أي أمراء الأجناد. أما سرغ فبسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم غين معجمة. وحكى القاضي وغيره أيضا بفتح الراء، يعني يقال سرغ ويقال سرغ. وقد تنون ولا تنون، يعني تمنع من الصرف وتصرف، ففي حالة الصرف يقال سرغ وسرغ، وفي حالة عدم الصرف يقال سرغ وسرغوا. نعم. أما سرغوا فبسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم غين معجمة. سرغون. نعم. ثم غين معجمة. وحكى القاضي وغيره أيضا فتح الراء والمشهور إسكانها. نعم. ويجوز صرفه وتركه. ويجوز صرفه بأن ينون. نعم. وترك الصرف عدم التنوين. قال وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز وقوله أهل الأجناد وهو غير هذه الرواية أمراء وفي غير هذه الرواية أمراء الأجناد والمراد بالأجناد هنا مدن الشام يعني عواصم مدن الشام الخمسة نعم الخمسة فلسطين نعم ودمشق نعم وأجنادين نعم وقنسرين نعم والأردن والأردن نعم وهي فلسطين والأرض والأردن ودمشق وحمص وقنسرين هكذا فسروه واتفقوا عليه. ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس والأردن اسم لناحية بيسان وطبرية بيسان صحيح نعم. بيسان وطبرية وما يتعلق بهما ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه يعني يطلق على المنطقة نعم. على الجهة قوله ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعا ثم دعا الأنصار ثم يعني مشى دعا أولا المهاجرين الأولين نعم ممن أسلم قبل تحول القبلة هؤلاء هم المهاجرون الأولون ثم بعد ذلك دعا المهاجرين من مسلمة الفتح وكان قد دعا بينهما الأنصار وأشاروا عليه يعني المهاجرين الأولين والأنصار بأن يبقى ويمضي إلى ما جاء من أجله حتى لا يفر من قضاء الله وإن كان أصيب هو أو غيره فهذا من قضاء الله وأشار عليه مسلمة الفتح بأن لا يخوض ولا بأن لا يدخل عليه يعني على هذه سرق على سرق لا يدخل عليها وذلك من باب المحافظة على من معه من المسلمين والأخذ بالأحوط وفي كلا الحالين هو لجوء إلى قضاء الله وقدره فإنهم لن يصابوا إلا بقضاء الله وقدره ولا يصرف عنهم الإصابة إلا بقضاء الله وقدره لذلك كان الأسلم ألا يدخلوا منطقة الوباء وأن يعودوا بالمسلمين إلى المدينة وكان رضي الله عنه مترددا بين ذلك لكن ترجح عنده رضي الله عنه أن يجنب المسلمين المخاطر خصوصا وأنه يرعاهم وأنهم رعيته وأن تعريضهم لما فيه الغلبة من الإصابة ونحوها نوع من التفريط فعزم على أن يعود ثم رجح عنده ذلك وحقق له ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من كان خارج البلاد التي فيها الطاعون أن يدخلها إذا كان فيها الطاعون يحذرهم من الدخول لا يدخلوا لكن إن كانوا قد دخلوا فإنهم لا يخرجوا منها فرارا وخشية من أن ينشروا الطاعون منها إلى غيرها، فكان ذلك مما وافق رأيه رضي الله عنه، فرجع بمن معه من المسلمين إلى المدينة، وحمد الله تعالى على أن أرجعه إلى المدينة حيث يتمنى أن يموت في المدينة، وأن تكون المدينة موطنه بعد الحياة. نعم. قوله: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعا ثم دعا الأنصار ثم مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم، على حسب فضائلهم. قال القاضي عياض رحمه الله: المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين، فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد فيهم. قال: وأما مهاجرة الفتح، وأما مهاجرة الفتح، الفتح فقيل هم الذين أسلموا قبل الفتح، فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح، يعني بعد موقعة الحديبية، لأن عددا من القرشيين ومن المهاجرين أسلموا ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. نعم. إذ لا هجرة بعد الفتح. وقيل هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده فحصل لهم يعني بعد الفتح. نعم. فحصل لهم اسم دون الفضيلة، حصل لهم اسم الهجرة. نعم. لكن لم تحصل لهم فضيلة الهجرة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا أظهر، لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة قريش، وكان رجوع عمر رضي الله عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين به، وكان رجوع عمر رضي الله عنه لرجحان طرف الرجوع، رجحان طرف الرجوع. نعم. لأنه كان أمامه طرفان. أيوة. الرجوع والمضي، فترجح عنده الرجوع على المضي. نعم. لكثرة القائلين به، ذلك لأن أكثر من أشار بالرجوع، وأنه أحوط ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح، يعني ليس سبب رجوعه وأن قلد رأي مسلمة الفتح، لأن من الأنصار من كان يرى الرجوع. نعم. ومن المهاجرين الأولين من كان يرى الرجوع، لكنه رجحه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع وبعضهم بالقدوم عليه، وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأي مشيخة قريش، فكثر القائلين به مع ما لهم من السن والخبرة وكثرة التجارب وسداد الرأي، وحجة الطائفتين واضحة مبينة في الحديث، وهما مستمدان من أصلين في الشرع، وهو أصل التوكل على الله واللجوء إلى قضاء الله وقدره. إينا. نعم. أحدهما التوكل والتسليم للقضاء، والثاني الاحتياط والحذر ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة. باليد إلى التهلكة. إلى التهلكة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل إنما رجع عمر لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وهذا الذي فهمه سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال مسلم هنا في روايته عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله قال: إن عمر رضي الله عنه إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف، يعني بسبب حديث عبد الرحمن بن عوف. قالوا: ولأنه لم يكن يرجع أو ليرجع لرأي دون رأي. ولأنه لم يكن ليرجع لرأي دون رأي. لم يكن يعني رأيه في أول الأمر أنه يقدم ثم رجع. نعم. أو لعل العبارة ولأنه لم يكن يرجح أمرا دون أمر ورأيا دون رأي. أيوه. لكن الراجح هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرجح. حتى يجد علما وتأويل هؤلاء. نعم. وتأول هؤلاء يعني حتى نقول إن من قال إنه رجع من باب الاحتياط وكذا، هذا هو التأويل الذي أولوه في سبب رجوع عمر رضي الله عنه. لكن الظاهر أن عمر رضي الله عنه إنما رجع لما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. نعم. قوله: إني مصبح على ظهر فأصبح، فقالوا: أي مسافر إلى الجهة التي قصدناها أولا لا للرجوع إلى المدينة. هكذا فهم البعض أن عمر عزم على الذهاب إلى سرغ، لكن الواقع أنه لما عزم على السفر رجع إلى المدينة. قال: وهذا تأويل فاسد ومذهب ضعيف، بل الصحيح الذي عليه الجمهور هو ظاهر الحديث أو صريحه، أنه إنما قصد الرجوع أولا بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع فضيلة المشيرين به وما فيه من الاحتياط، ثم بلغه حديث عبد الرحمن فحمد الله تعالى وشكره على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه لما توجه به النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهاد معظم أصحابه نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول مسلم إنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن، فيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع قبل حديث عبد الرحمن له، ويحتمل أنه أراد لم يرجع إلا بعد حديث عبد الرحمن، والله أعلم. وهذا الظاهر. نعم. قوله: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، هو بإسكان الصاد فيهما. مصبح فيهما إسكان الصاد. نعم. أي مسافر راكب على ظهر الراحلة، يعني من الصباح. نعم. راجع إلى وطني فأصبح عليه وتأهب له. قوله: فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. يعني هنا لم يذكر جواب لو. نعم. ويقدر جواب لو بتقديرين. نعم. يعني لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأدبته على مقالته هذه التي خالف فيها ما انتهيت إليه باعتباره أنه أمير المؤمنين. أو لو قالها غيرك التأويل الثاني، لو قالها غيرك لكان محل عجب، إذ كيف تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بعدم الدخول. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يكره خلافه، يعني يكره خلاف أبي عبيدة لما علم من فضله ومكانته ومنزلته، ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه أن لو بقي أبو عبيدة لولاه ولا عهد له بالخلافة، لما سمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وأمين أمتي أبو عبيدة رضي الله عنهما. نعم. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، هكذا أجاب عمر أبا عبيدة، أي إن كلا الحالين هو من قدر الله. ثم قاس عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة قياسا يسمى بالقياس الأولوي، يعني القياس الواضح الظاهر الذي لا لبس فيه. قال له لو أنك استرعيت وكنت راعيا لإبل ثم نزلت أرضا من الأراضي، هذه الأرض فيها طرفين، طرف مجدب أي لا نبات فيه ولا ماء، وطرف آخر فيه ماء ومرعى وزرع، فأيهما تختار لترعى فيه إبلك؟ لو أنك اخترت الأرض المجدبة فإن الناس ستلومك لأنك لم تجتهد ولأنك لم تنصح لإبلك، لكن لو رعيتها في الأرض المخصبة المملوءة بالماء وبالخضرة وبالعشب لكنت في هذه الحال أحسنت إليها ورضي الناس عنك فيما فعلت. وحال عمر رضي الله عنه مع ما معه من المسلمين كحال من رعى أو مر بهاتين الأرضين، فاختار لها الأكثر احتياطا والأكثر عصمة والأكثر بعدا من المهلكة، وهو الرجوع إلى المدينة، وترك الأمر الآخر لأنه مفض إلى الهلاك، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. نعم. قال أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ أما العدوة فبضم العين وكسرها. عدوة وعدوة، وهي جانب الوادي والجدبة بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة، وهي ضد الخصيبة. وقال صاحب التحرير: الجدبة هنا بإسكان الدال وكسرها، يقال جدبة وجدبة. قال: والخصبة كذلك. أما قوله: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، فجواب لو محذوف. وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب التحرير وغيره: أحدهما لو قاله غيرك لأدبته لاعتراضه علي في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس، باعتباره أنه هو الأمير. أيوة. نعم. وافقني عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد فيها. والثاني: لو قالها غيرك لم أتعجب منه، وإنما أتعجب من قولك أنت ذلك، مع ما أنت عليه من العلم والفضل. ثم ذكر له عمر رضي الله عنه دليلا واضحا من القياس الجلي الذي لا شك في صحته، وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يرد المقدور، وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك، كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك، وإن كان كل واقع بقضاء الله وقدره وإن كان كل واقع فبقضاء الله وقدره السابق في علمه. وقاس عمر رضي الله عنه على رعي العدوتين لكونه واضحا لا ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع من اختياره الأحوط. نعم. قوله: أكنت معجزه؟ معجزه، نعم، هو بفتح العين وتشديد الجيم، يعني هل أنت لو اخترت الأرض الجدبة أو لو اختار غيرك الأرض الجدبة، هل أنت يعني تلومه؟ تعجزه، يعني تلومه وتخطئه. نعم. أي تنسبه إلى العجز. ومقصود عمر أن الناس رعية استرعانيها الله تعالى، فيجب علي الاحتياط لها، فإن تركته نسبت إلى العجز. فإن تركته يعني الاحتياط لها، نعم، نسبت إلى العجز. نعم. واستوجبت العقوبة، والله أعلم. قوله: هذا المحل، أو قال هذا المنزل، هما بمعنى، وهو بفتح الحاء وكسرها، محل ومحل. والفتح أقيس. عندي مطموس أقيس. فإن ما كان على وزن فعل ومضارعه يفعل بضم ثالثه، كان مصدره واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. نعم. هذا القياس. وبعضهم قال يكون على وزن مفعل، وعبر عنه هنا الشيخ الجيلاني بأنه يعني رأي شاذ وشذ عند بعضهم أنه جعل اسم المفعول اسم المكان منه مفعل. نعم. فإنما كان على وزن فعل ومضارع يفعل بضم ثالثه، كان مصدره واسم الزمان والمكان منه مفعلا. نعم. بالفتح كقعد يقعد مقعدا. ونظائره إلا أحرفا شذت جاءت بالوجهين منها المحل، منها كلمة محل يعني قال محل ومحل. انتهى الوقت. مالك قوله في الإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الدارقطني كذا قال مالك وقال معمر ويونس عن عبد الله بن الحارث، يعني هو اسمه عبد الله بن عبد الله بن الحارث، ذكر هكذا مرة نسب إلى أبيه ومرة نسب إلى جده. نعم. قال والحديث صحيح على اختلافهم، يعني اختلاف اللفظين في عبد الله وعبد الله بن عبد الله لا يؤثر على صحة الحديث. قال وقد أخرجه مسلم من طريق يونس عن عبد الله بن الحارث، وأما البخاري فلم يخرجه إلا من طريق مالك. واعلم أن في حديث عمر هذا فوائد كثيرة، منها خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات ليشاهد أحوال رعيته ويزيل ظلم المظلوم ويكشف كرب المكروب ويسد خلة المحتاج ويقمع أهل الفساد ويقمع أهل الفساد. نعم. ويخاف أهل البطالة والأذى والولاة، ويخافه أهل البطالة والأذى والولاة. نعم. ويحذر تجسسه عليهم. نعم. ووصول قبائحهم إليه فإن كفوا ويقيم في رعايته شعائر الإسلام. كل هذه يعني من فوائد زيارة الإمام للرعية في أماكنهم وبلدانهم، ويؤدب من رآهم مخلين بذلك ولغير ذلك من المصالح، ومنها تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه. يعني ومما يستنبط من الحديث أن على الأمراء والولاة وعلى الوجهاء من الناس أن يستقبلوا الإمام عند قدومه وتوجهه إليهم، وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاء وشدة ورخاء وغير ذلك، ومنها استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة وتقديم أهل السابقة في ذلك، حيث إن عمر رضي الله عنه طلب من الوجهاء أن يجتمع بالمهاجرين الأولين ثم بالأنصار ثم بمسلمة الفتح. نعم. ومنها تنزيل الناس منازلهم وتقديم أهل الفضل على غيرهم والابتداء بهم في المكارم، ومنها جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها كما يجوز في الأحكام، ومنها قبول خبر الواحد، فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن رضي الله عنه، ومنها صحة القياس وجواز العمل به، ومنها ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله كما فعل عبد الرحمن. يعني لما أخبر عمر رضي الله عنه بما عنده من العلم في مسألة الطاعون. ومنها اجتناب أسباب الهلاك، ومنها حيث جنب عمر رضي الله عنه من معه أسباب الهلاك ورجع إلى المدينة، ومنها منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منه، والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.